تفسير الآية 58 من سورة هود، يقول تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. أي وحينما جاء وحضر وقت أمرنا بعذابهم وبإهلاكهم نجينا، أي أنقذنا هودا هو والذين آمنوا معه، أي صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم برحماتنا ونعمنا وأفضالنا التي لا تحصى، وأنقذناهم من عذاب غليظ، أي فظيع ثقيل شديد مخيف مهلك مذل مهين لا يمكن تخيله ولا تجنبه والهروب منه. وكان عذابهم برياح شديدة أهلكتهم كما ذكر ذلك في آيات أخرى. هذا واستخدام ذات اللفظ عن النجاة هو لمزيد من التأكيد عليها والتنبيه لها والتذكير بها وبنعمها، ولبيان أنها نجاة في الدنيا أولا من كل شر وتعاسة، ثم في الآخرة مع تمام خيراتها وسعاداتها الخالدة التي لا توصف.